قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الآن سننتقل أيها الإخوة إلى ماذا باب المواقيت. وتعلمون بأن المواقيت جمع ميقات، وهي مأخوذة من الوقت، تقول وقت يوقت توقيتا ووقتا، وقت توقيتا ووقتا. والمراد بالمواقيت تطلق على الميقات الزماني وتطلق على الميقات المكاني، والحج قد جمع بينهما. فالحج جمع بين الميقات المكاني التي هي الأماكن التي يحرم منها الناس، وأيضا الميقات الزماني التي هي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة، وعلى خلاف بين العلماء 9 أو 10 من ذي الحجة أو بكامل شهر ذي الحجة، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله وإن لم يعرض له المؤلف لأهميته. إذن المواقيت جمع ميقات، والمراد بذلك المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت مواقيت لأنها حددت مواضع يحرم منها الناس، أي منها يبدأون ماذا نية الدخول في النسك. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى. ومن هنا الذين يتساهلون في الصلاة فيؤخرون الظهر إلى وقت العصر يكونون قد أخلوا بشرط من شرائط صحة الصلاة. ومن شروط صحة الصلاة أن تؤدى في وقتها، فلا يجوز أن تؤخر عنه إلا لأهل الأعذار، الحائض فإنها تصلي الصلاتين، وكذلك المريض أيضا، وأيضا المسافر فإنه يجمع بين الصلوات التي يجمع بها. وكل هذا بحمد الله سبق أن تناولناه بالتفصيل، ولكن أحيانا تمر أمور يرتبط بعضها ببعض. إذن هذه المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية، أي الأماكن التي يبدأ منها الدخول في النسك، وأما أوقات زمانية أو مواقيت زمانية هي أو ماذا أشهر الحج التي يؤدى فيه، بمعنى أنك لو أحرمت قبل شهر الحج فلا يجوز لك على الرأي الصحيح عند كافة العلماء عدا رأيا شاذ. أما المكاني الميقات المكاني، فلو أحرمت مثلا، لو أحرمت من المدينة دخلت في النسك قبل ذي الحليفة، أبيار علي الصحابة منهم من فعل ذلك، ومع أن بعض العلماء قال يكره أو يحرم، لكن لا يقال بأنه فاسد لأن هذا حصل، وستأتي أمثلة لذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: وللحج ميقاتان، ميقات مكان وميقات زمان. ميقات مكان وميقات زمان، وهذه بحمد الله المواقيت المكانية قد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدد لأهل المدينة ذا الحليفة بيار علي وهو معروف، وحدد لأهل الشام الجحفة، والجحمة الجحفة كما سنتكلم عنه اجتحفها السيل زالا، فصار الناس يحرمون من راب قبله وهو أحوط، إذن هو موجود أيضا. ولأهل نجد قرن المنازل وهو معروف بالسيل الكبير موجود، ولأهل اليمن يلملم ويعرف الآن بالسعدية، وبقي أهل العراق ذات عرق، والعرق إنما هو جبل، فسمي بذات عرق لوجود الجبل فيه، إذن ولكن العلماء اختلفوا فيه، هل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة، أو وقته عمر، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقته ولم يبلغ ذلك عمر فوقت عمر، فجاء توقيت عمر موافقا لتوقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك. فعمر رضي الله تعالى عنه كم نزل القرآن مؤيدا لرأيه في مسائل كثيرة، في أسرى بدر كان له رأي، وكان لأبي بكر الرأي، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر لأنه كان أرأف، فنزل قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، مؤيدا لعمر. وهو أيضا الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذلك ما يتعلق بالحجاب وغيره. إذن عمر الملهم الذي كان في الجاهلية شيء وفي الإسلام شيء آخر. انظروا كيف يصقل الإسلام فكر الإنسان ويحوله من حال إلى حال. ألم يكن العرب رعاة الغنم والشاة؟ كانوا يسورون وراء ماذا؟ الماشية. كيف تحولت؟ يأتي أحد فيصنع ثمرة فيعبدها ثم يأكلها، ويأخذ ابنته حية فيدفنها وتأخذ التراب عن لحيته. هذه هي الجاهلية. انظروا كيف نقل ماذا الإسلام أهل الجاهلية، ماذا من رعاء الغنم والشاة ومن الجه، إلى أن كانوا سادة وقادة، إلى أن كونوا تلكم الدولة الإسلامية وأصبحوا أمة لها مكانتها، أضاءوا بين الخافقين نور الإسلام فانتد نوره في كل مكان. فكان الإسلام في أوج مجده وعزته وقوته، ولا شك بأن أولئك لو قام تحولت، وعمر واحد منهم. فكان في الجاهلية شيء، ولكنه عندما جاء إلى الإسلام تغير. حتى أيها الإخوة، الإسلام يغير حتى من قريحة الشاعر. ولذلك حسان رضي الله تعالى عنه الذي هو شاعر رسول الله، لما سئل لماذا كان شعرك في الجاهلية أقوى منه في الإسلام، ماذا قال؟ قال: لأن الشعر يدعو إلى الكذب، والإسلام يحجز يمنع من الكذب. وأيضا أيها الإخوة، الشعراء ضعفوا، لأن الشاعر يعجز عن محاكاة القرآن. أنتم تعلمون بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وعجز أهل العرب أساطير البلاغة وقادة ماذا البيان أن يحاكوا القرآن، ولذلك عاجزوا أن يأتوا بمثله، بعشر سور من مثله، بسورة من مثله. لماذا؟ لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إذن رأيتم أيها الإخوة كيف حول الإسلام تلك الأمة الجاهلة التي كانت تثور بينهم الحروب لأدفع الأسباب، فيأكل قويهم ضعيفا في حروب لا تنقطع وغارات لا تمل، تجد أنهم يسجدون للأوثان وللأصنام، وأيضا كانوا أيضا يعتدون على بعض، وكانوا أيضا يذلون النساء إلى غير ذلك من تلك الصفات الذميمة، وعرفوا بشرب الخمر وغيره. كيف تحولوا ماذا إلى أمة صالحة أضاءت للعالم كله ماذا؟ أضاءت هذه الدنيا بنور الإسلام. قال: فأما ميقات المكان فالمنصوص عليه خمسة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة. انظروا، هذا أنموذج جيد من الصحابة ابن عباس، اختلف في سنه حين وفاة رسول الله، أكان عشرا أم ثلاثة عشر؟ أقصى حد أوصلوه فيه هو ماذا؟ سن الثالثة عشرة. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يحضره في مجلسه، فضاق ذلك على أكابر ماذا الصحابة، كيف يحضر هذا الغلام؟ لماذا لا نحضر أبناءنا؟ فدعاهم عمر رضي الله تعالى عنه ذات مرة، ثم بعد ذلك سألهم عن مسألة، فبعضهم تردد وبعضهم سكت، ثم سأل عبد الله بن عباس عنها فأجاب، فقال: وأنا لا أرى إلا ذلك، لذلك كنت ماذا أحضره. وهو الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك هو راوي هذا الحديث، وهو صغير السن، وهو الذي أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلكم الوصية العظيمة الجامعة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، وفي رواية: يا غليم، ألا أعلمك كلمة؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. إذن هو أحد رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يروي لنا حديث المواقيت مفصلا، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما له أيضا أحاديث في المواقيت، وجابر بن عبد الله وحديثه أطول حديث جاء في صفة حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح. قال: ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل إذن لأهل المدينة ذي الحليفة. وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ما معنى الحليفة؟ الحليفة أصلها تصغير الحلفة، حلفة إذا صغرتها تقول حليفة، حلف تقول حليف. إذن الحلفة تصغيرها حليفة. لماذا صغرت هنا؟ لماذا سميت بذي الحليفة؟ قالوا: لوجود شجرا يعرف بالحلفة يكثر في هذا المكان في أبيار علي فسميت به. وأحيانا يسمى الاسم بوجود شيء يشتهر به، كما سميت ماذا ذات عرق لوجود جبل ماذا فيها يشبه العرق. إذن تجد أن الشيء يسمى ماذا باسمه. وأيضا: أو جاء أحد منكم من الغائط، بنص القرآن المراد بالغائط كان هو المكان المطمئن، ثم أصبح يطلق على ماذا؟ على الفضلة الخارجة من الإنسان. فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب بعيدا، لم تكن حالهم كحالنا اليوم أيها الإخوة، متوفرة دورات المياه والحمامات والمياه في الصنابير موجودة، لم تكن حالهم كحال. قال الإنسان ينطلق في هذه المدينة يتباعد عن الناس ثم يقضي حاجته، فيبحث عن مكان مطمئن رقيق حتى إذا تبول لا يعود عليه بوله. فالغائط هو المكان المطمئن، فلما كانوا يرتادون ذلك أطلق على الفضلة التي تخرج من المكان. وهذا يعرفه الإخوة الذين درسوا البلاغة، قد يطلق الحال ويراد المحل، قد يطلق المكان ويراد القائم فيه، وهكذا. وهذا نوع من أنواع البلاغة، وكتاب الله عز وجل مما جاء معجزا فيه جاء أيضا معجزا ببلاغته. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. ولأهل الشام الجحفة، أين الجحفة؟ غير موجودة. الجحفة هي التي دعا رسول، تعلمون بأن المدينة كانت بلاد يعني ماذا اشتهرت بالحمى، يعني كانت المدينة محمومة يعني يصاب الناس بالحمى فيها، ولكن ببركة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق نقول في بركة، انتبهوا لهذا، فرق بين أن يتبرك برسول الله بحياته وبين أن يتبرك به بعد مماته. ففي حياته كان الصحابة يتبركون به وبوضوه ويتسابقون عليه وبالفضلات التي تخرج من هذا، أمر جائز أقره الرسول، لكن لا يذهب إنسان ويتبرك بقبره ويدور ويتمسح ويقبل، لا، هذا أمر قد انتهى. الاتجاه دائما إلى الله سبحانه وتعالى، فمنه يطلب العون والشفاء والشفاعة والمدد وغير ذلك من الأمور. إذن أيها الإخوة، الجحفة هذه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، المدينة كانت تشتهر بالرطب كما معلوم وبالتمر، لكن لا يوجد فيها أشياء أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بأن يبارك الله سبحانه وتعالى في مدها وصارها. تعلمون بأن الرسول مستجاب الدعوة، يعني لا ترد دعوته، لأنه أصدق الناس مع ربه. ولذلك لما جاءه الأعرابي وهو يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادع الله لنا، رفع يديه إلى السماء، وقبل أن يفرغ من دعائه نزل المطر. فجاءه في الأسبوع الثاني يخبره بأن امتلأت الأودية وأصبح ترتب عليها ضرر، فسأل الرسول أن يسأل الله تعالى أن يوقف المطر. إذن أيها الإخوة، الجحفة الرسول دعا لهذه المدينة أن يبارك في صاعها وبرها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة. قد يسأل سائل فيقول: كيف يدعو رسول الله بأن تنقل الحمى من بلد إلى بلد؟ لا تنسوا بأن الجحفة كانت موطن ماذا؟ الكفار، وكانوا من العمالقة، وكانوا يعرفون بسوء فيما مضى في الأزمان السابقة. إذن لما دعا رسول الله بذلك كانت بلاد كفر. إذن ولكن السيل جاء بعد ذلك فاجتحفها، يعني أزالها، مسح شالها ألغاها، فأصبحت أثرا يعني لا وجود لها. فصار الناس يحرمون من رابغ، ورابغ قبلها فهو من حيث الاطمئنان يكون قبلها، فلا إشكال في ذلك والمسافة قريبة. إذن هذه الجحفة، فالجحفة كان يحرم منها ماذا؟ أهل الشام. وذكر الفقهاء أضافوا أيضا أهل ماذا؟ مصر وكذلك المغرب إذا جاءوا عن طريق البحر. لكن لو جاءوا عن طريق المدينة فإنهم يحرمون من ماذا؟ يحرمون من ذو الحليفة. وهناك إشكال أو خلاف ذكره العلماء، لو مر الشامي، الآن الشوام يأتون عن طريق المدينة كما تعلمون عن طريق تبوك، فهم لا يمرون، يمرون أولا بذو الحليفة، فهل يقال للشامي تنتظر حتى تصل رابغ وتحرم منه أو يحرم من ذو الحليفة؟ جمهور العلماء قالوا لا يجوز له أن يتعدى بيرعلي بل يحرم منها. والمالكية يقولون هناك مكانان للإحرام، مكان أصلي وهو ماذا؟ الجحفة، ومكان فرعي وهو ذو الحليفة أبيار علي. فلو أحرم من أبيار علي جاز، ولو أحرم من الجحفة كان الأصل. وخالفهم الجمهور الأئمة الثلاثة وقالوا لا يجوز أن يتجاوز الميقات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك بقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. إذن الميقات الأول إنما هو أولها أبيار علي الذي يعرف بذو الحليفة والآن أبيار علي، ثم الجحفة، ثم الثالث قرن المنازل. قال ولأهل نجد قرن. ما هو قرن؟ يعني قرن المنازل، جاء التسمية ببعض الأحاديث يسمى بقرن المنازل، وهو الآن يعرف باسم آخر هو السيل الكبير، لأن فيه سيلان يعني مسيلان عن طريق الطائف الأول، ليس الذي يمر بالهدى الآخر الذي يمر بالشرائع وغيرها، فهذا فيه السيل الكبير والسيل الصغير. فالسيل الكبير هو محل ماذا؟ المكان الذي يحرم منه أهل نجد ومن يأتي عن طريقها. قال ولأهل اليمن يلملم. ويلملم هذا لأهل اليمن ويعرف الآن بالسعدية. هذه مواقيت أربعة لا خلاف بين العلماء، وردت في الحديث المتفق عليه، لأن حديث عبد الله بن عباس إنما هو متفق عليه، أخرجه كل من البخاري ومسلم في صحيحيهما. وحديث عبد الله بن عمر مهل أهل المدينة أو يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل قرن من ماذا؟ وأهل نجد من قرن أو من قرن المنازل. وتردد عبد الله بن عمر فيما يهل منه ماذا؟ أهل اليمن، ويبدو أنه أخذه عن غير من الصحابة، لكن رواه كما ترون عبد الله بن عباس التنصيص على يلملم، وأيضا عن جابر بن عبد الله في حديثه الطويل، وعن عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال فهن لهن ولمن أتى. هن الضمير يعود إلى ماذا؟ على المواقيت. هن أي هذه المواقيت، وهنا تؤنث لأن المواقيت مؤنثة. هن أي تلك، ولهن أي لتلك البلاد أو لأهل تلك البلاد الذين يمرون بالمواقيت. فأهل المدينة ميقاتهم ذو الحليفة ولمن مر عليها، وأهل الشام الجحفة ولمن مر عليها وتحول الآن إلى رابغ، وأهل نجد قرن السيل الكبير، وأهل اليمن يلملم. فلو قدر أن شخصا جاء من الرياض أو من المنطقة الشرقية وجاء عن طريق المدينة ميقاته ذو الحليفة، ولو أن شخصا سافر ولف من هناك وجاء من المدينة فمر بالرياض ثم مر بماذا؟ بالسيل الكبير، فميقاته هو ذاك. قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وقلنا مرات، وهذا من ما جاء في الحديث، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها أعطيت جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ ترون هذا الحديث موجز، لكن كم يدل؟ لو ذهبنا لنشرحه على أنه حديث لاحتجنا إلى دروس، إذن لماذا؟ ولكنه عليه يقول الكلام القليل الذي يحمل المعاني الكثيرة. ومن هنا لما دار خلاف بين العلماء وأخطأ من أخطأ فقال السلف أسلم والخلف أعلم، يعني ما معنى السلف أسلم؟ منهجهم سليم، لكن الخلف أعلم. لماذا؟ لأنهم ألفوا المؤلفات الكثيرة. فهذا الذي قال هذه المقالة نظر، مع أن عبد الله بن عمر وابن عباس بين بأنهم لو أرادوا لملأوا الدنيا كلاما، فهم أقدر الناس على الكلام. لماذا؟ لأنهم تربوا في مدرسة رسول الله، نهلوا من مشكات النبوة، تغذوا غذاء كاملا ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، لكنهم تأثروا بجوامع كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن رجعنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنه عليه الصلاة والسلام يقول أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، هذا الذي يلاد ويخاصم ويكثر الكلام. وجاءت أحاديث أخرى تدل على أن خير الكلام ما قل أيضا ودل الذي يؤدي المعاني. فرسول الله ذكر لنا هذه المواقف ثم قال هن لهن، وقطع ما قد يرد من إشكال ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ثم قيده بقوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فميقاته من حيث أنشأ. ما قال أيضا من بلده، لو قال من بلده ربما يقال يرجع له، قال من حيث أنشأ المكان الذي انطلق منه. فأنت مثلا من المدينة لو ذهبت إلى جدة وبقيت، ثم جاء موسم الحج وأردت أن تحرم بحج، ما أقول لك ارجع إلى المدينة، أقول أحرم من جدة، ولا داعي لأن تنطلق وتأتي إلى المدينة. وأما أهل مكة فقال ومن كان بمكة فمن مكة، حتى أهل مكة من مكة. وأهل مكة هنا يشمل أهل مكة القاطنون فيها، أهلها الأصليون، أو من أقام بها لدراسة أو لعمل، أو من مر ليزور شخصا أو لأداء عمل، وما كان يريد الحج ثم نوى الحج فيها يحرم منها. وهذا من توسيع الله سبحانه وتعالى على عباده ولطفه بهم. فإن هذه الشريعة الإسلامية، أعود إلى ما قلت لكم، السلف أسلم والخلف أعلم، هذا كلام غير صحيح. وقد انبر لذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ورد على ذلك، وابن رجب أيضا كتب كتابا فضل علم السلف على الخلف، وأن السلف أعلم وأيضا أسلم. فالسلف من أين أخذ العلم؟ من أين تلقين هذا العلم؟ ألم يكن التابعون تربوا في مدرسة الصحابة؟ الجواب بلى. إذن التابعون أخذوا العلم من ماذا؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلوه لمن جاء بعدهم من التلاميذ، ثم وجد الأئمة، والأئمة إنما قاموا في التوسع في تلك الأحكام وفي الاستنباط من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن أتى مثل هذه المقالة أن يقال بأن السلف أسلم والخلف أعلم، بل السلف أسلم والخلف أعلم. وهذه مسألة قلت لكم من برالة ابن القيم رحمه الله، وقد بين عدة أسباب. أولا بأنهم أصحاب رسول الله، فالله سبحانه وتعالى رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، محمد رسول الله، والذين ما وشداء على الكفار رحماء بينهم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم وقال الله الله في أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال فيهم عبد الله بن مسعود وهو من كبارهم من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا أبر الأمة خلوبا وأعمقها انظروا علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثره. يكفي مثل هذا الكلام. إذن الله أثنى عليهم، وأثنى عليهم رسوله، ووصفهم عبد الله بن مسعود وهو أحدهم بوصف دقيق. أيضا اللغة سليقتهم. نحن الآن أيها الأخوة كم نحتاج، انظر الطالب في الابتدائي يبدأ ويدرس النحو وفي المتوسط وفي الثانوي وفي الكلية، ويخرج ربما وهو كم من إنسان تخرج من الكلية ويجيد اللغة إجادة تامة أندر من النادر، قد تستخرج يمكن من 100 واحد إذا كما يجيدها. إذن وهم لا يحتاجون هذه لغتهم، أيضا وهبهم الله سبحانه وتعالى حافظة قوية. لماذا؟ لصفاء أذهانهم وقوة إيمانهم. فهذه الأحاديث ما كانوا يكتبونها، بل كانوا يحفظون عن رسول الله، والكلام في هذا كثير. لكن أردت أن ننبه إلى قضية مهمة، لا يظن البعض أن العلم يكون بكثرة الكلام أو بكثرة ما يكتب، فكم من كلام تجده ماذا؟ جعجع ولا ترى طحنه، وكم من كلام موجز مختصر تجده. فكتاب الله عز وجل انظر إليه بين الدفتين، عجز العالم كله أن يحاكوا هذا الكتاب، وحتى الآن ما فيه من معجزات، كل ما مر الزمن اكتشف. أنتم ترون في هذا الزمن تقدم علم الطب وعلم الفيزياء والكيمياء وكل هذه العلوم وغزي الفلك، وكلما وصلوا إلى شيء وجدوا أن القرآن سبقهم إلى ذلك. فكم من أناس من أكابر العلماء من غير المؤمنين دخلوا في الإسلام بسبب ما وجدوه في هذا الكتاب العزيز. إذن لذلك لما سمعه ماذا الوليد بن المغيرة ماذا قال؟ قال أعلاه مثل وأسفله مغدق، وإنه يعلو ولا يعلو، إنه ليس من كلام البشر. وأهل الجاهلية أهل الفصاحة كانوا يتعاهدون ألا يستمع إليه وهم مشركون بمكة، ثم يخذل بعضهم بعضا ويتسلل ويذهب ويستمع إلى القرآن، وكان بعضهم يضعون أصابعهم في آذانهم حتى لا يسمعوا، لأن القرآن يغزو القلوب ويؤثر فيها. ولذلك عبد الله بن مسعود يقول إذا أردت أن تعرف هل لك قلب أو لا فاطلبه في أحد 3 مواضع عند سماع القرآن. ولذلك فرى الفرق بين الناس، تجد أن بعض الناس يمكن يمشي في طريقه فإذا سمع آيات الله توقف، غلبته الخشية وسيطرت على نفسه وأخذت آيات القرآن تقرع قلبه وتؤثر فيه. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتطلب قلبك عند سماع القرآن، هل أنت ممن ترق قلوبهم؟ هل أنت ممن تخشع أفئدتهم؟ هل أنت ممن تطيب نفوسهم بسماع القرآن العظيم؟ والثاني عندما تسمع ذكر الله سبحانه وتعالى، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله كثيرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز يبين أهمية الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فتجد أن الإنسان إذا سمع إنسانا يقول لا إله إلا الله، أو هو أيضا إذا قال لا إله إلا نفذت فصارت تجري في عروقه جريان الدم. والثالث أنك إذا كنت في مكان في خلوة في مكان من البر في بيتك جالسا وحدك، وأنت حتى صغير في خلوة وأهلك ليس موجود عندك، لا والديك ولا إخوانك، فتذكرت الرقيب العليم الحكيم فبكيت، ولذلك عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرث في سبيل الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عد من 7 الذين يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومعلوم بأن هذا يدل على صلاح القلب أيها الإخوة وعلى استقامته. فبعض الناس يقول أنا كيف أصلح قلبي؟ تصلح قلبك بأن تصلح أعمالك، فإذا صلحت أعمالك وقبلها نيتك صلح قلبك. إذن أيها الإخوة من علامات صلاح القلب أنك إذا تذكرت ربك وأنت على فراشك أو أنت في خلوة وأنت في حضر وأنت في سفر، إن شغلت بربك سبحانه وتعالى فأكد ذلك تلكم الدمعات التي تسيل على الخدين على الوجنات فيتعطر بها الوجه هذه عين بكت من خشية الله فما أجملها. هكذا كان أصحاب رسول الله. أنا أعطيكم هذه النماذج أيها لأن هؤلاء هم أصحاب محمد. ما نقول وما لا نقول أكثر بكثير، فليس الدرس درس موعظة ولكننا نتخيل ذلك. فمن أراد السعادة فليقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة ماذا أصحابه، يقرأ سيرة أبي بكر خيب خدم الإسلام، عمر، عثمان، علي، غير هؤلاء من الصحابة، سعد بن أبي وقاص من المشهود لهم بالجنة، يصوم ويحضر عنه ماذا إفطاره لا يأكل وهو من أغنياء الصحابة، فيتذكر ماذا فلان ماذا عمار، وأنه أيضا في هذه الحالة أيها الإخوة بحثوا عما يكفن فلم يجد إلا ثوبا لا يكفي، ثم قال ومات حمزة عم رسول الله فكفنه في ثوب فإذا غطوا رأسه خرجت رجلاه وإذا غطوا رجليه خرج رأسه، ثم قال أولئك خير منا، هو يقول سعد وهو من المشهود لهم بالجنة، ثم إنه رضي الله تعالى عنه قال ونحن قد فتحت لنا الدنيا فنخشى أن نكون قد فتنا فيها، أو كما قال أيضا ثم إنه بكى وترك فطوره، يعني الذي قدم له. هكذا كان الصحابة. فيا ويل ثم يا ويل الذين يتناولونهم بأي عبارة كانت من الإساءة، فإن الله سبحانه وتعالى قد حذر من المساس به، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد السعادة أيها الأخوة فليذكر أصحاب محمد بن عبد الله بخير. من أين انتشر الإسلام؟ ألم يكن هم جند الإسلام؟ ألم يكن هم رجال الإسلام؟ ألم يكونوا هم الذين نشروا ماذا الإسلام بهديهم بالقرآن قبل أن ينشروه بالسيف والسنان؟ أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصدك إذا تجاوز ولا قبل يعني؟ لا لا يرجع، يعني قصدك شخص مثل يسكن مثلا في إحدى القرى اللي على طريق مكة، لا هذا يحرم مكانه، لا يرجع، لا يرجع إليها. قال صلى الله عليه وآله وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله. ولذلك الرسول سيقول هلك المتنطعون، رأيتم التنطع تنميق الكلام وتزويق وتحسين، ويقول لك الإنسان أنا أتكلمك حتى يقال بأن فلانا خطيب وفلان فصيح وتجد أنه يخلط الأمور. قال هلك المتنطعون المتشدقون الذين ينمقون الكلام ينسقون. ما كان الصحابة من هذا النوع، كلمات تحمل المعاني. قال فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. فما كان، وجاءت في الروايات الأخرى فمن حيث أنشأ، وأنشأ تدل على زيادة معنى غير من أهله، لأن من أهله ربما يقولون يرجع نحو أهل يكون في غير هذا المكان. من حيث أنشأ المكان اللي أنت فيه تنشئ منه. نعم. قال متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود رحمه الله. أهل العراق، هذا الحديث خرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، أن الذي وقت ذاك المكان هو رسول الله. إذن ما الجواب عن أن عمر رضي الله تعالى سألوا أهل العراق فقالوا يا عمر يا أمير المؤمنين إن قرنا جور علينا، يعني قرن المنازل يأخذون لفة حتى يرجعون إليه، جورا علينا وأن نريد أن تؤقت لنا، فقال خذوا حذوها، فوقت لهم ذات عرق، فوقت لهم ذات عرق. وجاء في الحديث أهل المصرين لما فتح المصران، من هم المصران؟ الكوفة والبصرة. ما كانت هنا قد يسأل سائل فيقول طيب الرسول قال وقفة في حريم أهل الشام الجحفة، وأيضا مما جاء ولأهل اليمن يلملم، والجحفة يمر بها أهل المغرب وأهل مصر، بعض تلكم البلاد لم تكن مفتوحة، فكيف يوقف لها رسول الله؟ لأنه لا ينطق عن الهوى. وفي هذا إشارة أيها الإخوة إلى أن تلكم البلاد ستفتح. فأولا الشام لم تفتح أصلا في زمن رسول الله، واليمن لم يفتح منها إلا أجزاء يسيرة، ولذلك أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا ومعاد وأبا موسى إليها، لكن أكثرها لم يفتح. وأيضا مصر وغيرها، مصر ما فتحت فيماذا؟ فتح عمرو بن العاص. إذن أيها الإخوة هذه لمفة، هذا إشعار من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ستفتح. ولذلك لما فتح المصران يعني في زمن عمر، الكوفة والبصرة جاءوا إليه فبينوا بأن ذهابهم إلى قرن المنازل السيل الكبير فيه جور بعد ومشق عليهم، فقال خذوا ماذا نحوها، يعني حاذوها، ثم وقف لهم ذات عرب. وقلت لكم الرسول وقف وعمر وقف، ولا مانع أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وجاء توقيت عمر موافقا له. قد يسأل سائل فيقول كيف يخفى على عمر؟ لا، هنا الخطأ أيها الإخوة. والله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم نحن نعلم بأن الصحابة هم أعلم الناس، وأن الصحابة على درجات، فليسوا كلهم في درجة واحدة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضاكم علي وفيهم أبو بكر وعمر، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأفرضكم زيد بن ثابت، وأخرعكم أبي. وكان رسول الله إذا تردد في آية ما يسأل عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن علي ولا عثمان، يقول أين أبي؟ ألم يكن في القوم، يريد أن يفتح عليه. لكن ليس معنى هذا أن أبي أعلم من أبي بكر أو عمر من حيث الجملة، لا. فيا أيها الإخوة، قد يأتي صحابي صغير فيحفظ ما لا يحفظه صحابي كبير. وقصة عمر مشهورة، لما أراد أن يدخل الشام وتردد، فهناك من أشار بدخولها، وهناك من حتى جاء المغيرة وذكر له حديث رسول الله لا تدخلوها، وإذا في أرض أصابها الطعوم فلا تدخلوها، إن كنتم فيها فلا تخرجوا. فبعض الصحابة استنكر الكبار، كيف هذا؟ تفر من قدر الله يا عمر؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله، فالله هو الذي قدر هذا، لكن نفر من قدره. إذن أيها الإخوة، ولذلك أبو بكر أكبر الصحابة لما جاءته الجدة قالت يا خليفة رسول الله تطلب الميراث، فقال لها نظرت في كتاب الله فلم أجد لك شيئا، ثم نظرت في سن فلم أجد، ثم سأل الصحابة، فجاء أحد الصحابة من صغر الصحابة سمعت رسول الله أعطاها أيضا السدس، ثم أيده أيضا صحابي الآخر فأعطاها. إذا رأيتم قد يحفظ الصغير ما لا يحفظ الكبير، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد تجد في التلاميذ بعد ذلك من يفوق أستاذه، وهذا ما لا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا يكون الناس دائما على درجة واحدة، فالناس يتفاوتون. لكن لا ننسى أمورا مهمة كثيرا ما يسأل عنه، وهو الإخلاص. قد تجد هذا ذكيا وهذا دونه، ولكن لإخلاص هذا وتقواه تجد أنه ماذا؟ يبدع في العلم ويظهر، وذاك تجد أنه يغمر ويضيع في المجتمع، لأن هذا أخلص لله، وذاك انشغل بأمور الدنيا فشتان بينهما. قال فهذه المواقيت لكل من مر عليها من أهلها ومن غيرهم للخبر، ومن منزله بين الميقات ومكة فميقاته منزله للخبر. هذا جواب سؤالك. نعم. قال وميقات من بمكة منها. وميقات من بمكة منها، أهل مكة يحرمون منها، ومن هو مقيم للعمل بمكة يحرم فيها، ومن ذهب للزيارة يحرم منها، ومن ذهب لأداء عمل بسيط ولم يكن يريد حجا وعمرة ثم بدا له فله أن يحرم منها. وهذه هي شريعة الله، قامت على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع العصر. قال وسواء في ذلك، قال وميقات من بمكة منها وسواء في ذلك أهلها أو غيرهم للخبر. لأنه قال يسأل سائل فيقول ومن بمكة أهل مكة لكن غيرهم لا. الجواب نعم، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة ومعه أصحابه أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وتردد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وشدد عليهم رسول وقال افعلوا ما أمرتكم به. أشكل عليهم كيف أنهم يأتون محرمين ثم يطوف أحدهم ويسعى ويقصر ثم يصير حلالا فيتصل بأهله وغيره، أشكل عليه فقال افعلوا ما أمرتكم به، هذا دين الله والإخوة. فالصحابة سمعوا لرسول الله وأجابوا، ولذلك الله تعالى يقول إنما ذات حصق كان قول المؤمن إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا واجب المؤمن، إذا سمعت آية قول الله تعالى فقل سمعا وطاعة، وقول رسول الله فلا تتردد ولا يقدم قول أحد على قول الله تعالى ولا قول رسول أيا كان، لا يمكن أن يقدم أحد على قوله. ذلك الإمام أبو حنيفة إذا جاء الأمر عن الله فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا اتفق الصحابة أخذنا بأقوالهم، وإذا اختلفوا اخترنا، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وهكذا بقية الأئمة. فليس أحد أيها الإخوة في هذه الدنيا إلا راد ومرد، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك ما منا إلا راد ومرد إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله. وإذا كان الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل ويأتيه الناس من مشارق الأرض ومن مغاربها، ويأتي المامون الخليفة ويحضر درسه ويحضر أبناه إليه، ومع ذلك يسأل عن 40 مسألة يجيب عن 2 ويتوقف في 38، فقل اذهبوا وقولوا مالك يقول لا أدري. هذا هو العلم، ولذلك قال العلماء لا أدري نصف العلم، لكن المصيبة أن تقول وأنت لا تدري بشيء تدعي أنك ماذا تدري فتفتي الناس فتضل وتضل. ولذلك أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، من أخطر الأمور أن يفتي الإنسان في أمر شرعي وهو ليس أهلا للفتية. قال ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المتمتعين من أصحابه فأحرموا منها. هذا في حديث جابر الذي ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي من أصحاب أن يحلوا، يعني أن يحلوا من حجهم بأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وبأن يحلقوا أو يقصروا ثم يحلون فيصبح أحدهم حلالا. فلما جاء اليوم الثامن أحرموا ماذا من مكة ثم خرجوا إلى منى. هذا هو معنى حديث جابر. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يسوقوا الهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلوا، يعني أن يجعلوا حجهم عمرة. قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن المانع له من أن يتحول من إحرامه إلى الإحرام الثاني وهو العمرة هو أنه ساق الهدي. وسيأتي الخلاف بين العلماء في أي الأنساك الثلاثة أفضل. قال وعنه رحمه الله في من اعتمر في أشهر الحج من أهل مكة أهل من الميقات فإن لم يفعل فعليه دم. وعنه أي وعن الإمام أحمد أن من أحرم من أهل مكة في أيام في أشهر الحج التي قال الله تعالى فيها الحج أشهر معلومات وهي المواقيت الزمانية التي سيأتي الحديث عنها قال فعليه دم. ولكن هذا قول مرجوح، والصحيح إنما هو القول الأول الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، وسيصحح أيضا هذا. قال وذكر القاضي رحمه الله في من دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة ثم أراد أن يحج عن نفسه، أو دخل مكة محرما لنفسه ثم أراد أن يحرم عن غيره بحج أو عمرة أنه يلزمه الإحرام من الميقات. ما وجهته في هذا؟ لأنه يرى أن الذي دخل مكة محرما عن غيره بحج أو عمرة إنما كان مروره بالميقات ودخوله في النسك لأجل غيره، فلو أراد بعد ذلك أن يحرم لنفسه بحج أو عمرة فلا بد أن يخرج إلى الميقات، هذا هو كلامه. وكذلك العكس، لو أنه أحرم لنفسه من الميقات ثم بعد ذلك أراد أن يؤدي عمرة عن غيره فإنه يرجع إلى الميقات بدعوى أنه تجاوز الميقات دون أن يحرم لنفسه في الصورة الأولى ودون أن يحرم لغيره في الصورة الثانية، ولكن القول الأول هو الصحيح وهو الراجح وهو الذي يلتقي مع روح هذه الشريعة، ولا حاجة لمن حج وأراد أن يعتمر عن غيره لا حاجة بأن يخرج إلى ماذا؟ إلى الميقات، بل يخرج إلى أقرب مكان، وليس شرطا إلى أقرب مكان، إلى التنعيم أو غيره، ثم يحرم ثم بعد ذلك يؤدي العمرة فيجمع بين الحل والحرم. وكذلك الحال في من دخل أيضا محرما بالعمرة عن غيره ثم بدا له أن يحج وهو بمكة، فإنه يحرم من مكة ولا حاجة لأن يخرج إلى غيرها، لأن ميقاته إنما هو الحرم. قال: فإن لم يفعل فعليه دم، لأنه جاز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم. لأنه جاز يعني جاوز الميقات، يعني لأنه تجاوز الميقات. ما معنى جاز؟ يعني تعدى الميقات وكان محرما لغيره ولم يكن محرما لنفسه، مع أنه أدى مثلا عمرة لنفسه، أو جاوز الميقات وهو محرم لنفسه ثم أدى عمرة عن غيره دون أن يمر بالميقات. وهذا حقيقة لا يلتقي مع ما جاءت بهذه الشريعة من التيسير والتخفيف على الناس، ولذلك سترون أن المؤلف سيرجح رحمه الله تعالى القول الأول. قال: لأنه جاز الميقات مريدا للنسك لنفسه وأحرم دونه فلزمه دم، كما لو تجاوزه غير محرم. قال رحمه الله: ولنا الخبر. ولنا هذا دليل على أنه يؤيد الرأي الأول. والخبر ما هو؟ ومن كان بمكة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله وهو الذي عن طريقه تأتي الأحكام. ولو كانت المسألة تحتاج إلى ما قال أولئك لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكنه عليه الصلاة والسلام قال: ونحن نعلم ومر بنا أنه أوتي جوامع الكلم، فكلامه عليه الصلاة والسلام جامع لتلك الصور لا يخرج منها شيء، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال: ولنا الخبر، وأن كل ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة. وأن كل ميقات لمن أتى عليه فكذلك مكة، هي ميقات لأهلها القائمين فيها القاطنين فيها أو غيرهم ممن جاء إليها وكان في الأصل لا يريد نسكا. هذا هو معنى إذن المؤلف رحمه الله تعالى يرجح القول الأول، وهذا هو قول جماهير العلماء. ولأن هذا حصل بمكة حلالا على وجه مباح فكان له الإحرام منها بلا دم. ولأن هذا الشخص أصبح حلالا يعني محلا بمكة غير محرم، فجاز له أن يحرم بمكة كالحال بالنسبة لأهل مكة، فلماذا يفرق بينه وبين من هو مقيم بمكة من أهلها أو غيرهم؟ لماذا يقال له ارجع إلى الميقات وأتي بنسك جديد بإحرام جديد، سواء كان قد أحرم عن نفسه في الصورة الأولى أو عن غيره وأراد في الثانية أن يحرم عن نفسه؟ قال: فكان له الإحرام منها بلا دم كما لو كان الإحرامان لشخص واحد. قال الإمام رحمه الله تعالى: ومن أي موضع في مكة أحرم جاز؟ لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم عليه الصلاة والسلام وعندما أمر من لم يسق الهدي منهم أن يحل من إحرامهم وأن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ومن يحلق أن يقصروا استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ترددوا حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام أمرهم أمرا جازما افعلوا ما أمرتكم به فسارعوا إلى الامتثال وفعلوا وأنهم في اليوم الثامن أحرموا من البطحة قال المؤلف من خارج مكة في وقته أما الآن فالبطحة أو الأبطح إنما هو في وسط مكة فمكة كما ترون كغيرها من مدن هذه البلاد امتدت في جميع الجهات فأصبح الأبطح داخلا فيها لكنه من الحرم والمناسك كلها من الحرم عدا عرفات. قال ومن أي موضع في مكة أحرم جاز لأنها كلها موضع للنسك وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا. بعض الذين يقولون يحرم من تحت المزاب فهذا لا دليل له يعني تحت مزاب البيت هذا لا دليل له يحرم من أي مكان إن كان يسكن في فندق فمن الفندق أو في بيت أو في عمارة أو في شقة أو يقيم في مخيم أو يسكن خارج مكة ولكنه في الحرم المهم ألا يحرم خارج حدود الحرم لأنه لو أحرم خارج حدود الحرم سيأتي الخلاف في المسألة فرق بين أن يحرم من جهة عرفات ولا يعود إلى الحرم وبين أن يحرم خارج مكة كالتنعيم مثلا ولكنه يمر بالحرم فيجمع في نسكه بين في إحرامه بين النسكين يعني يجمع بين الحل والحرم حينئذ تختلف الصورة المهم أيها الإخوة أن من أحرم بمكة فعليه أن يحرم من الحرم في أي مكان وإذا قيل الحرم فليس المراد به البيت الذي هو المسجد الحرام لا الحرم يعني ما هو دخول ما هو داخل حدود الحرم بمكة ومسائل الحج أيها الإخوة دقيقة وكثيرة وتحتاج إلى انتباه وإلى إعمال فكر. نعم. قال وإن أحرم خارجا منها من الحرم جاز أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحرم منها يعني خارج الحرم وإن أحرم خارجا منها من الحرم وإن أحرم خارجا من مكة ولكن من الحرم هذا في وقته كما قلت لكم يعني في وقت المؤلف كانت مكة محدودة وحتى في يعني قبل وقت ليس ببعيد تجد أن الأبطح وغيره خارج مكة ولكن الآن تغيرت الحال إذن الأبطح والبطحة والمعابد كما يسمى وغيرها هذه كلها أصبحت داخلة بمكة وامتدت جهة جدة والمدينة وجهة السيل وغير ذلك انتشرت كما ترون فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى إذن ما دام قد أحرم من الحرم وإن كان خارج مكة هذا هو مراده يعني يريد المؤلف أن يقول ليس المطلوب إنما هو الإحرام من مكة لا المراد الإحرام من الحرم وإن كان خارج مكة يعني لو أحرم من منى يكون أحرم من الحرم ولو أحرم من المزدلفة يكون أحرم من الحرم ولو أحرم من عرفات يكون قد أحرم خارج الحرم ولا يجوز له بالنسبة للحج هذا هو تفصيل وبيان قول المؤلف رحمه الله. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع إذا أردتم أن تنطلقوا إلى منى فأهلوا من البطحاء وهي خارج من مكة. إذا أردتم أن تنطلقوا يعني أن تذهبوا إلى منى فأهلوا من لماذا قال من لأنهم كانوا يقيمون فيها مخيمهم كان هناك فلا يريد أن يشق عليهم هذا هو السبب وإلا ليست هناك حكمة بأن الإنسان يحرم بماذا من البطحة لا يحرم من أي مكان إذا كنت تسكن في الفندق فأحرم فيه استأجرت شقة فأحرم منها عند أحد إخوانك كذلك في أي مكان لك ذلك فهذا من التيسير المهم أن تكون في حدود الحرم وفي داخله. قال ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت البلدة فيه وغيرها كالبحر. قال وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل. لماذا؟ لأن المراد قد يسأل سائل فيقول لماذا يكون الإحرام لأهل مكة ولمن فيها من الحرم بالنسبة للحج ويكون إحرامهم بالعمرة من خارج الحرم؟ لأن المقصود أيها الإخوة في النسك أن يجمع بين الحل والحرم. فإذا أحرمت بالحج من الحرم يعني من داخله أنت إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى عرفات، وعرفات ليست من الحرم. فإذا عدت لتطوف طواف الإفاضة كنت قد جمعت بين الحل والحرم. ولكن العمرة لو أنك أحرمت من داخل الحرم ستطوف وتسعى وتحلق وتقصر، فيكون كل عملك في الحرم فلم تجمع بين الحل والحرم. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت عائشة رسول الله أن ماذا، طلبت منه أن يأذن لها بالعمرة، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى أقرب مكان وهو التنعيم خارج مكة، فأحرمت من هناك وجاءت وطافت وسعت، فأدركت ما أدركه الناس، جمعت بين حج وعمرة، لأنها شكت إلى رسول الله يجمع الناس بين حج وعمرة وأذهب بحج، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم تطمينا لخاطرها أن يمكنها من العمرة. فهذا خير دليل على أنه يجمع في إحرام العمرة بين الحل والحرم. أما إذا أحرمت في الحج من الحرم فطريقك على عرفات، وعرفات الموقف إنما هي خارج الحرم. قال لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه فأعمرها من التنعيم، لأنه أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن ماذا، أن يأخذها وأن تعتمر من التنعيم، يعني أن تحرم من هناك. قال متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ. قال ومن أي الحل أحرم جاز. ومن أي الحل، ولكن هناك خلاف بين العلماء، لأن الحل قد يكون أبعد وقد يكون أيضا أيسر، فأيها يختار؟ هل يختار الأقرب أو يختار الأبعد أو يختار الأيسر مثلا؟ فأنتم ترون أن الأبعد فيه زيادة مشقة، وزيادة المشقة إنما يثاب الإنسان على العمل، فأنت كلما ازدادت خطاك إلى المسجد ازداد أجرك، لأنك في كل خطوة تضعها حسنة وأخرى ترفعها حسنة. ولذلك ذكر الفقهاء بأنه يقارب بين خطاه، وبأنه إذا سمع الإقامة لا يسرع، كما جاء في الحديث إذا سمعتم الإقامة فاتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وهناك خلاف في سماع الإقامة يسرع أو لا. إذن أيها الإخوة أيهما أفضل؟ من العلماء من قال الأفضل هو الأبعد، لأن فيه زيادة مشقة وتعب وعناء، والإنسان يؤجر على ذلك، حتى الشوكة يشاكها يؤجر عليها. وبعضهم قال لا، الأفضل هو الأقرب لأن فيه تيسير والشريعة جاءت بالتيسير. وبعضهم قال لا، الأسهل على المسلم، وهذا حقيقة هو الرأي المناسب جدا، الذي فيه تيسير على المسلم هو الأولى، الذي لا يشق عليه. ودين الله يسر، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن شاء الإنسان أحرم من التنعيم وهو أقربها، وإن شاء أحرم من الجعران كما فعل رسول الله، يعني هو يختلف، قد يختلف باختلاف الجهة. إن كنت في جهة الشرائع مثلا هناك تحرم من الجعران، إن كنت هنا في جهة مثلا جدة تحرم من الحل من جهة جدة، جهة المدينة من التنعيم، وهكذا. إذن أنت تنظر إلى الأيسر والأسهل لك. قال ومن أي الحل أحرم جاز، لأن المقصود بالإحرام منه الجمع بين الحل والحرم في النسك، لأن أفعال العمرة كلها في الحرم. كلها في الحرم. ما هي العمرة؟ سهلة، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تقصر من رأسه وتنتهي. لو لم يكن هناك زحام ربما تنهيها فيما لا يزيد عن نصف ساعة. إذن هي محددة في الحرم. إذن لماذا تحرم من خارجه؟ لتجمع بين الحل والحرم. لأن أفعال العمرة كلها في الحرم. قد يسأل سائل يقول ما الفائدة نجمع بين الحل والحرم؟ ما الحرم أفضل؟ الجواب لتكون كالحاج الذي يحرم من المواقيت تتشبه به، لأن الذي يأتي من الآفاق يحرم من الميقات ثم يأتي إلى مكة، فأنت تكون مثله، فأنت حصلت على فضيلة العمل في الحرم فاحصل أيضا على الفضيلة الأخرى وإن كانت دونه. قال لأن أفعال العمرة كلها في الحرم إلا الإحرام، بخلاف الحج فإنه يفتقر إلى الحل للوقوف بعرفة فيحصل الجمع بين الحل والحرم.